بل هو قرآن مجيد. كما رأينا هي تطوافة في العقل والفكر والضمير. نحن لا نخاطب الضمائر الميتة، احنا مش فاتحين سرادق للخطابة، لكن نحاول أن نخاطب العقول اليقظة المستعدة لأن تقرأ وتفكر وتفهم. نحاول أن نخاطب ما بقي من الحكمة والعقل، نحاول أن نخاطب العقلاء على كل الأطراف في كل الأوطان. ليست القضية هنا قضية إسلامك، قضية إسلامية، لكن قضية من يتشحون بثياب الديمقراطية ويضعون السلوغان الشعار الديمقراطي وتصرفاتهم تعيدنا إلى حواش النازي. هو النازيين كانوا بيعملوا أكثر من إحراق الكتب. ديمقراطية إيه بقى، وبرلمانات إيه، واستجوابات إيه، وطلبات إحاطة إيه، ومؤسسات دستورية إيه، والواشنطن بوست والدير شبيجل واللوفي جارو و إمبراطوريات هائلة. لكن إذا كان سينجم عن هذه الإمبراطوريات أن نعود إلى حاشية الإحراق، طب ما ده اللي عمله النازيين، هذا ما صنعه النازيون والرايخ الثالث في ألمانيا في الثلاثينات، كانوا بيحرقوا الكتب في شوارع ألمانيا. والآن في الألف الميلادية الثالثة بنحرق الكتب. ما الفارق بين الإحراقين؟ ما الفكر واحد، المشرب النازي والمنطلق النازي واحد لا يتغير. واللي فكر زمان في إحراق الشعر وإحراق كتب المسرح وإحراق كتب الرواية يفكر الآن في إحراق كتاب المسلمين. ما المشرب النازي واحد. عاوز أقول ظهرت مساحات للتعقل، ولازم كمسلمين نبني على هذه المساحات وندير معها الحوار ونصطنع معها المعابر والجسور. زي ما في فكر متطرف راديكالي ضمن منظومة اليمين المتعفن في أوروبا الذي يطل بقرنيه في أروقة السياسة من أول 2005 و2006 وانت طالع، هناك عقلاء، جاري ميلر أحد هؤلاء العقلاء. وزي ما في ناس أبغضوا القرآن ورأوا أنه كتاب دام يدعو إلى العنف والتجاوز واحتزاز الرؤوس قطع الرقبة، جاري ميلر شايف مسألة أخرى، عمل كتاب رائع اسمه The Amazing Quran، القرآن المدهش. وقال هذا الأستاذ الكندي الوقور الرصين اقروا القرآن صح، اقروا القرآن صح واستعرضوا آيات القرآن بحيدة وعدالة وتجرد. جاري ميلر بيقول في القرآن إشارات كونية لا نستطيع أن ندير لها ظهورنا. في 700 آية في القرآن موضوعها كوني، تتعلق بالبرق والرعد والنمل والنحل والمجرات والأفلاك والنيازك والشهب والبحار. 700 آية سماها جاري ميلر في كتابه The Amazing Quran أو القرآن المدهش بالإشارات الكونية. بيقول إزاي القرآن يراهن على موت شخص قبل موته بعشر سنوات. تبت يدا أبي لهب وتب. لما يتكلم القرآن عن موته أو عن عدم إسلامه قبل موته بعشر سنوات، هذا رهان، رهان ومخاطرة لا تخرج إلا من القرآن. كلام جاري ميلر مش كلامي. طب هنعمل إيه لو أبو لهب أسلم؟ مفكرتش، ما حسبتهاش كده. طب لو أسلم كان كل رهانات القرآن ووعوده وقعت. ده حاجة بسيطة مما قاله جاري ميلر في كتابه القرآن المدهش. قال إزاي القرآن يتكلم عن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. ويقارن هذا بنظرية البيج بانج، نظرية الانفجار الأعظم، من إشارات القرآن الكونية النابهة كما يقول جاري ميلر. بيقول إزاي يتنبه القرآن إلى أن أنثى النحل هي التي تخرج لتجلب الرحيق مش الذكر. وأخيرا بيقول أهم كتاب على وجه الأرض دعا إلى العمل الجماعي، اشتغلش لوحدك، دعا إلى العمل الجماعي، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. جاري ميلر بيقول إن الكتاب قرآن المسلمين أو كتاب المسلمين أهم وثيقة دعت إلى العمل الجماعي. وأحدث حاجة بقى، الكاتب الصحفي البريطاني روبرت كارتر، روبرت كارتر ظهر في تظاهرة أمام السفارة السويدية في لندن، قال لهم كفاية حماقة، كفاية كره أسود للمسلمين، ما صنعتموه في السويد لا يمكن أن يوضع تحت عباءة الديمقراطية، وما صنعتوه في الدنمارك لا يمكن تحت أي بند إيديولوجي أو اصطلاحي أن يصنف تحت خيمة الديمقراطية وعباءتها ومظلتها. قال لهم أيقظوا ضمائركم الميتة، كيف يعد إشعال النيران في صفحات مصحف، كيف يعد هذا عملا ديمقراطيا أو محسوبا على الفعل الديمقراطي؟ روبرت كارتر قال لهم ما تصنعونه هيت سبيتش، جرائم كراهية، خطاب كراهية، هيت سبيتش، خطاب كراهية، ما تحاولوش تحطوا عليه ماسكات وتحطوا عليه زواء وتحطوا عليه مكياج، هو خطاب كراهية عفن ينبغي أن تبرأوا منه. تعالوا نشوف كده الصحفي البريطاني روبرت كارتر وهو يحرج اليمين ويحرج صناع القرار ويحرق الدوائر، يحرج الدوائر البرلمانية بهذا التصريح الرصين العاقل الذي يعكس ضميرا يقظا. Claim to be a great example of democracy, a great defender of freedom of speech, but yet you are the burners of literature, the burners of poetry, the burners of one of the greatest message, the greatest book that has ever been created in this dunya, the Holy Quran. You guys are hypocrites, shameless hypocrites, who do nothing but defend hate speech by a minority of extremists and hate preachers. You should be ashamed of yourselves. Final message from me to all of those who burn the Quran, all of those rat-faced individuals who think it's acceptable to behave this way against one of the most beloved holy scriptures on the planet, to offend 1.8 billion Muslims around the world. My message to you is that your actions are as pathetic as you are, because the Quran has been memorized by millions of Muslims around the world. You can burn as many Qurans as you want, but as long as there is Muslim bread still alive today, the message of the Quran will continue to spread. يظل المصحف هو قارب النجاة، يمكن أن يضعف المسلمون اقتصاديا، يمكن أن تستباح ثغورهم برا وبحرا وجوا، يمكن أن يتراجعوا بموازين القوة، الموازين اللوجستية أو الموازين الاقتصادية، لكن يبقى الأمل معقودا في نهضتهم على الفكر. الفكر طول ما الفكر لسه حي، طول ما المبدأ لسه حي، طول ما الأجيال تتعلق بفكر هذا المصحف، يظل هذا الفكر القرآني هو قارب النجاة. تتجدد معه مدارك التفسير زي ما قال ابن قتيبة في كتابه المسائل والأجوبة، في كل عصر تتجدد أسئلة القرآن وتتجدد إجاباته. ابن قتيبة قال هذا الكلام، مع كل عصر تتجدد أسئلة القرآن وتتجدد إجاباته. القرآن كما قال الزمخشري في الكشاف وكذلك الراغب الأصفهاني هو متن كل علم وعمود كل صناعة، هكذا قال المفسرون الثقات، القرآن هو متن كل علم وعمود كل صناعة. الكاميرا، الكاميرا اللي ماسكة البيت، حتى لو أحرقوا الصفحات لكن أخلاق القرآن مستوطنة في القلوب، فكر القرآن، خيال القرآن، قراءته للمستقبل متربعة في القلوب، لأن الكتاب ده علم المسلمين هذا الشيء اللي سماه هنري كوربان إيماجيناسيون، الخيال. مش بس علمهم قراءة الواقع، ده علمهم الخيال للغد، إزاي يعرفوا يقروا اللي جاي، إزاي يعرفوا يتعاملوا مع اللي جاي، مع المستجدات التي تطرق الباب. في انتفاضات في الضمير الأوروبي تحاول أن توقف هذا الطيش وهذا الخرق وهذه الحماقة وهذا الجنون، وكلام الصحف البريطاني جزء من انتفاضات الضمير الأوروبي لاستعادة شيء من العدالة. جاري ميلر قال هذا الكتاب يقصد القرآن لا يمكن أن يعزل أحدا، لأن أول درس يستخلص من هذا القرآن احترام العمل الجماعي. جاري ميلر اللي بيقول، مش أنا، في كتابي The Amazing Quran أو القرآن المدهش، هو نفسه اللي بيقول هذا الكتاب يعلم الناس العمل الجماعي. أما إزاي فهمت ما قاله ذو القرنين؟ فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، مش لوحدي، أنا معاكم، هشتغل معاكم. القرآن هذا المصحف محفوظ في الصدور، لو جبت كل ماكينات الإحراق وأنهيتم كل النسخ وزي ما أردت تيري جونز قعد يعدها أحرق 3000 نسخة، 3000 نسخة هيسووا إيه في العالم؟ هيسووا إيه؟ ما القرآن مصون في الصدور محفوظ في القلوب. قراءة وإبحار مع القرآن العظيم في يوم القرآن وفي هذه الساعات التي خصصتها قناة الندى المباركة للدفاع عن ثقافة القرآن وقيمه وقراءة ما يحدث في العالم حتى لا ندير ظهورنا لما يحدث في العالم. تتجدد لقاءاتنا دائما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بل هو قرآن مجيد.